الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين. اما بعد، اتدارس معكم في هذا اللقاء المبارك المتجدد والذي قد بينا سلفا طريقته، وقلنا ناتي للمفردة من كلام الله عز وجل، غالبا ما تكون مركبة تركيبا إضافية، أولها نكرة وآخرها معرفة، وقد يطول العنوان أكثر من كلمتين، وقد يكون عنوانا عاما وقد يكون مجزوا، والمراد تدارس القرآن. عنوان لقاء هذا اليوم ليلة القدر، وهذا العنوان نحن على يقين أنه قد مضى الحديث عنه في دروس سبقت، لكن هذه السورة المباركة يمكن تدارس ما فيها من طرائق عدة، والمقصود الزاد العلمي والمعرفي والفقه والإيماني. ففي كل عام أو حتى أحيانا نتحرى في كل درس أن يكون هناك طريق ما حتى لا تتكرر الطرائق، فلا ينتفع الناس انتفاعا مأمولا ملموسا. ربنا عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. مر معنا أن الحديث الأشهر فيها أن الإنسان يقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، قالت: أرأيت يا رسول الله إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لكن درسنا اليوم لا يتعلق من هذا الباب، يتعلق من أبواب أخرى، يتعلق من باب لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم. جماهير أهل العلم لسببين: السبب الأول لأن الطاعات فيها تعطى ثوابا جزيلا، ويكون لها شأن عظيم، ويكون لها شأن عظيم، أي يكون للطاعات شأن عظيم. والأمر الثاني أن الله عز وجل يقدر فيها تقديرا حوليا، وسيأتي التفصيل في أنواع التقدير. هذا ما عليه جماهير أهل العلم والمدون في كتب التفسير. الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد وئمة اللغة الكبار، وهو الذي أنشأ علم العروض كما تعلمون، وهذا الإمام صنعته اللغة، فهو يقول إن الله عز وجل يقول في القرآن: ومن قدر عليه رزقه، ويقول: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ما معنى فظن أن لن نقدر عليه؟ ما معنى من قدر عليه رزقه؟ بمعنى ضيق، بمعنى ضيق. هذا الإمام يقول إن ليلة القدر سميت بليلة القدر لأن الأرض تضيق فيها بمن ينزل من الملائكة، لأن الأرض تضيق فيها بمن ينزل من الملائكة. ويؤيد قوله هذا، أنا لا أرجح الآن، أنا أتكلم عنه، أقول ويؤيد قوله هذا أن الله عز وجل قال: تنزل الملائكة والروح فيها، وأصل الآية تتنزل في غير القرآن، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فهذا سبب ثالث إلى ما ذكره جماهير أهل العلم في الأول من السببين اللذين قلنا، إن أهل العلم يقولون إنها سميت بليلة القدر من باب هذا الاسم. قلنا قبل قليل إن التقدير فيها تقدير حولي، والتقدير الكتابي الذي كتبه الله عز وجل أو أمر الملائكة أن تكتبه، يقسمه جمع من محققي العلماء إلى أقسام، فيقولون أولا الكتابة الكونية. الكتابة ماذا؟ الكونية. وقالوا هذا وقعت يوم خلق الله عز وجل القلم، فقال: اكتب. قال: وما اكتب؟ فأمره الله أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا يتعلق بكتابة كل ما هو كائن، فهو كوني من باب من ما هو كائن، وكوني أنه لا يتعلق بحياة أمة من الأمم، إنما يتعلق بحياة الخلق جميعا. واضح؟ هذه الكتابة الكونية. هناك كتابة أخرى تسمى الكتابة النوعية، ويتتعلق ببني آدم، ببني الإنسان، وهؤلاء يقولون إنها مرتبطة بعض الشيء بما كان في عالم الأرواح يوم أن خلق الله أبانا آدم وأخرج من ظهره ذريته وكل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، وهي التي مرت معنا في درس الفطرة. قال ربنا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن أصبح معنا كم كتابة؟ كتابان، كتابة كونية وكتابة نوعية. وهناك كتابة فردية، ودل عليها ما في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتابة رزقه وأجله وشقي أم سعيد، بعد أن ينفخ فيه الروح. هذه الكتابة تسمى كتابة فردية، تسمى كتابة فردية. وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، وقلنا قبل قليل أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما في صحيحيهما. فالكتابة التي يقوم بها الملك ها هنا تسمى كتابة فردية، لأنها تتعلق بكتابة بني آدم، لكن كل فرد لوحده منفكا عن أخيه. والعلماء يقولون إن الملك هنا اسم جنس، ليس ملكا معينا، ليس ملكا معينا، بخلاف من يقبض الأرواح فإنه ملك معين هو وحده من يقبض الأرواح، وربما كان معه أعوان. الله عز وجل يقول: ثم توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أضحت الآن كم؟ 3. وهناك كتابة حولية، وهي التي تكون ليلة القدر. وهناك كتابة حولية وهي التي تكون ليلة القدر، فهذه يكتب فيها مقاد ما هو كائن إلى الحول، أي إلى ليلة القدر من العام الذي يأتي. حتى قال عكرمة رحمه الله وهو أحد تلاميذ ابن عباس الكبار، قال: إنه يكتب فيها من كتب الله لهم أن يحجوا في ذلكم العام، في العام الذي يأتي بعدما في شهر ذي الحجة الذي يأتي بعد ماذا؟ بعد رمضان. قال: يكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم. فهذه كتابة ماذا؟ حولية. بقيت كتابة يومية، والعلماء يعبرون عنها بالإيجاد والخلق والتقدير، ودليلها قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. فأخذوا من قوله سبحانه كل يوم أنها كتابة يومية، لكن لا يلزم أن تكون كتابة. ولذلك قلت إنه قد يعبر عنها بالخلق والإيجاد والتدبير. والعلماء، وربما اطلعتم كثيرا على شيء من هذا، يقولون إذا ذكروا هذه الآية: يغني فقيرا ويجبر كثيرا ويرفع وضيعا ويضع رفيعا، يحكم في خلقه تبارك وتعالى ويدبر ما يشاء، فالملك ملكه والأمر أمره والخلق خلقه. تمخض عن هذا أن هناك كتابات 5، قلنا كتابة نوعية وكتابة كونية وكتابة حولية وكتابة فردية وكتابة يومية. هذه كلها متعلقة بقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. العلماء يقولون تنزل الملائكة هذه ظاهرة، لكن اختلفوا في الروح. فظاهر القرآن أن الروح هنا اسم من أسماء من؟ جبريل. فإذا قلنا إن الروح هنا اسم من أسماء جبريل، فيصبح هذا بمقتضى قواعد تفسير القرآن عطف خاص على عام. فالروح إذا أطلقت على جبريل أصبحت خاصة، والملائكة عام، فيصبح عطف خاص على عام، فيكون ذكر جبريل لوحده تنويه به وتشريف له. وهذا له نظائر في القرآن. ربنا يقول: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فذكر جبرائيل أولا لوحده، ثم ذكر الملائكة مع أنه مندرج فيهم، لكن هذا عكس الموجود في سورة القدر، لأن هذا عطف عام على خاص. والذي في ليلة القدر إذا قلنا إن الروح هو جبريل فهو عطف خاص على عام. هذا رأي. آخرون يقولون إن الروح اسم جنس، اسم ماذا؟ اسم جنس. اسم جنس لمن؟ قالوا لجمع من الملائكة، وهم أي عند هؤلاء القائلين بهذا من أرفع الملائكة قدرا، من أرفع الملائكة قدرا. وبعضهم أي بعض أهل العلم يغرب، يغرب يعني يقول قولا غريبا، ونحن نقوله نقلا، لكن لا يلزم من قول إن ننقله أننا نتبناه، لكن المجال مجال تعليم، مجال تفسير. يقولون إن هؤلاء الملائكة يسمون بالروح، هم جمع، وهم من أرفع الملائكة قدرا. والملائكة الأولون المذكورون لا يرون هؤلاء الملائكة، كما أننا نحن بني آدم لم يكتب الله لنا قدرة على أن نرى الملائكة. قالوا إن الملائكة نفسها ليس لديها قدرة على أن ترى جمعا من الملائكة مقربين يسمون ماذا؟ يسمون الروح. قلت هذا الرأي وهذا القول قال به بعض الأئمة، لكن لا نعلم دليلا يعضده، والكلام في الغيب أمر صعب ويحتاج إلى أثر بين، والظن فيه ليس بالأمر الهين، ولا نعلم قرائن تعين على القول بهذا القول، لا نعلم قرائن تعين على القول بهذا القول، لكننا نرجح والعلم عند الله أن المراد بالروح في قوله سبحانه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، على أن المراد به جبريل، لأن القرآن جاء فيه أن الله عز وجل يقول عن الصديقة مريم فأرسلنا إليها روحنا، والمراد به جبريل باتفاق العلماء، والمراد به جبريل بالاتفاق. فعلى هذا أقرب إلى أن يكون المراد بالروح جبريل عليه السلام. ربنا يقول فيها إن أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا ماذا؟ القرآن. جمهور العلماء على أن ليلة القدر في رمضان، وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو لا يحب للناس أن يتكلوا، لأن الإنسان دائما عندما يسأل غالب إجابته تنبئ عن ماذا؟ عن شخصيته. فلما سئل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أي ليلة هي ليلة القدر، قال من قام العام كله أدرك ليلة القدر، من قام العام كله أدرك ليلة القدر. ولو وجدنا إنسانا كتب الله له أنه قام سنة كاملة، بمعنى لم يفته قيام الليل عاما كاملا، فهذا قطعا وافق ليلة القدر. لكن هذا لا يمنع أن تكون ليلة القدر أين؟ في رمضان. فلما قيل لأبي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكلهم صحابة أجلاء ورثوا العلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم ألحقنا الله بهم، سئل قيل له إن أبا عبد الرحمن، من أبو عبد الرحمن؟ عبد الله بن مسعود، يقول من قام العام كله أدرك ليلة القدر. قال رحم الله أبا عبد الرحمن، أراد أن لا يتكي للناس. ثم الآن انظر، هذا يقول قم العام كله، يعني أبعد في التحديد، هو لم يقل في العشر الأواخر ولا في رمضان، قال قم العام كله. الآن هذا في الشقة ها هنا، أبي بن كعب لم يأتي بالكلام الوسط، إنما حددها، قال والله لقد علمت أي ليلة هي، وهو يقسم الآن إنها ليلة 27. فانظر، أحدهم يقول في العام كله هذه مدرسة، وأحدهم يقسم أنها ليلة 27، وكلهم وكلاهما ومن معهما من الصحابة على الرأس والعين، يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. لكن هذا يعلمك، يعلمك هذا المهم، أن توجد مدارس علمية، فليس اتباع مدرسة معناه عداوة مدرسة أخرى، وليس اتباع عالم في قول معناه عداوته في عداوة غيره ممن خالفه. والعلم والمدارس العلمية ليست أندية رياضية يتصارع الناس حولها، هذا مقام جليل، مقام فقه دين الله تبارك اسمه وتعالى جده. ينبغي للعاقل أن يعرف أن هذه مدارس كانت موجودة. أبو جعفر المنصور يقول للإمام مالك رحمه الله وطئ للناس كتابا تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، وابن عباس وابن عمر غير بعيدين في السن، ابن عمر أكبر وأقدم هجرة، لكن كلاهما من أئمة الأعلام ومن مشاهير أهل الإسلام ومن الصحابة الكرام. لكن هذه مدرسة وهذه مدرسة، والكوفة نشأت على يد عبد الله بن مسعود، فأخذ منه أبو حنيفة العلم عن علقمة، وكذلك نشأت في الحجاز مدارس، وهذا أمر بدهي. هيئة كبار العلماء في بلادنا وفقهم الله ورعاهم مدرسة علمية قائمة لها أصولها وكيانها، الأزهر الشريف مدرسة علمية قائمة، هذه مدارس لا ليست بينها عداوات، لكن من يضيق قلبه يضيق عقله بمثل هذه الآراء لا يحتمل، فإما أن توافقه وإما أن يتهمك، أن يتهمك في دينك أو في رأيك أو في قولك، وليس هذا بضاعة من يعرف الله حقا أو من يعرف طرائق العلم صدقا، لكن ينبغي للناس أن يوطنوا. هذا السائل يسأل عبد الله بن مسعود فيقول له قم العام كله، ويسأل صحابيا آخر يقول له هي ليلة 27، ولو سأل ابن عمر كما عندنا حديث في المسند قال ليلة 24. هذه أفهام تختلف، وكلهم ينهلون من منهل واحد من منهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتحديدها بالجواب عنها. إن أنزلناه أي ابتدأ نزول القرآن في ليلة، في ليلة القدر. أبعد عكرمة رحمه الله، أبعد رأيا وأبعد شخصا نحبه نواليه لكن نتكلم عن الرأي، فقال إن ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان، وقال إن الله يقول في سورة الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقوله هذا رحمه الله يخالف القرآن من باب أن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر ارتقبها في العشر الوسطى ثم أتم اعتكافه في العشر الأواخر، وقيل له إن الذي تتحراه ماذا أمامك، فتحرى صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر وقال أرى رؤياكم تواطأت أنها في العشر الأواخر. فظاهر القرآن ظاهر السنة على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والعلماء في هذا يجتهدون، لكن لو رجعت إلى عبد الله بن مسعود ونصيحته والله تطمئن نفسك. ولهذا أعرف بعض الحذاق يعني يفقهون كيف يدعون، كل ليلة إذا أوتروا يقولون اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كل ليلة يوترون إذا أوتروا قالوا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهذا لا يكلف شيئا دعاء، فإن وافق ليلة القدر فبها ونعمت، وإن لم يوافق ليلة القدر فبها ونعمت، لأن الإنسان لا يدرى أي دعائه أقرب وأي دعائه أسمع، ولا يدرى أي ساعة دعا فيها تقبل الله عز وجل منه. لكن هذا خاتمة الأمر، الصدق مع الله. من أراد أن يفلح قبل أن يقرأ ما دونه العلماء، قبل أن يشتغل بزيد أو عمرو، يسأل الله عز وجل أن يرزقه الصدق معه. من يرزق الصدق مع الله فيما يقوله فيما يفعل، دعك من الناس ورؤيتهم لك، أحبوك أو ذموك، والناس إذا أحبوا أحدا نسبوا إليه كل خير، وإذا ذموا أحدا نسبوا إليه كل شر، وهذا لا يمكن أن ينكره أحد، لكن لا يمكن أن يكون هؤلاء الناس هم الذين يتولون الحساب عنك يوم القيامة وأنت أعلم بسريرة نفسك، ذموك أو ذموك أم مدحوك. والمراد قضية الصدق مع الله. كنت عصر هذا اليوم أزور الشيخ خالد الرومي عائد من خارج البلاد لرحلة علاجية، فوجد مسجدا صلى فيه فأخبر بقصة شراء المسجد. كان هذا المسجد في الولايات المتحدة الأمريكية مبنى استأجره المسلمون من يهودي، ثم إن اليهودي هذا كلما رأى كثرة الصفوف وحاجتهم للمسجد طلب الزيادة في الأجار، فقام إمام المسجد يخبر الناس بالقضية أن الكراء الأجار زاد علينا. فقام فتى مصري حاضر الصلاة، صلاة الجمعة، وأتى بمال وهو يعمل يبيع، ما أحب اللهجات يعني العامية، لكن في كشك أسفل المسجد يبيع أطعمة، طعام مصري معروف. فقال هذا ما جمعته طوال العام، خذه أيها الإمام وافتح به باب تبرع لشراء المبنى. فقالوا الناس الآن نحن مغرمون في الآجار، كيف الشراء؟ قال هذا الذي وقع في قلبي. فلما قال هذا المبلغ الذي أتى به يسير جدا، تتابع الناس يوم يومين ثلاثة أربعة، حتى اجتمع لدى الإمام مبلغا وافيا كافيا رضي به صاحب المبنى فاشتري المبنى وأصبح ماذا؟ وأصبح مسجدا. الآن أي أحد كان حاضرا يقع في قلبه أن ربما هذا الفتى قام رياء، يقع في القلب أن تظن به الرياء، لكن هذا الفتى هو أعلم بنفسه وأعظم علما منه بنفسه من؟ ربه. في نفس العام كتب الله له أن يحج، وأتى الحج في عشية عرفة وهو قائم يدعو قبضت روحه. الله يقول وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا أمر يدل على أن هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه كان صادقا حقا مع ربه. فلا يمكن أن توصي أخا لك بشيء تريد أن يوفق أن يكون قريبا من الله أن يكون متقبلا عمله بوصية أعظم من أن يصدق مع الله. من صدق مع الله صدقه الله. اجعلني الله وإياكم من الصادقين، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.